ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضمهم في يزلقونك خالد. ومن قبله فاكسر وحرك لي وانحالا. ويخفى شفاء مالية ما هي فصل. وسلطانية من دونها إن فتوصلا. ويذكرون يؤمنون ما قالوه. بخلف الله داع ويعرج رتلا. وسال بهمز غصن دان وغيرهم. من الهمز أو من واو أو ياء بدلا. ونزعة فارفع سوى حفصهم وقل. شهادتهم بالجمع حفص تقبلا. إلى نصب فاضمم وحرك به علا. كرام وقل ودا به الضم أعملا. دعائي وإني ثم بيتي مضافها. مع الواو فافتح إن كم شرفا علا. وعن كلهم أن المساجد فتحه. وفي أنه لما بكسر صوى العلا. ونسلكه يكوف وفي قال إنما. هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا. وقل لي بدا في كسره الضم لازم. بخلف ويا رب مضاف تجملا. ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا. ورب بخفض الرفع صحبته كلا. وفا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا. وثلثي سكون الضم لاح وجملا. ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلذ. وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلا. فبادر وفا مستنفرة عما فتحه. وما يذكرون الغيب خص وخللا.